بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس أخبار المجتمع، وهذا الدرس أنتم شاركتم فيه، بل مادته منكم من أسئلتكم ورسائلكم وحواركم وخطاباتكم الرائعة البديعة. فأسأل المولى تبارك وتعالى أن يجركم على حضوركم، وأن يجركم على كتاباتكم، وأن يجركم على حبكم للدين وللإسلام وللقرآن وللإيمان ولمحمد عليه الصلاة والسلام. أنا أعلم أنكم أتيتم من أماكن بعيدة ومن قرى ومن الأرياف والضواحي، لم يأتي بكم رغبة ولا رهبة، بل أتت بكم رغبة ورهبة، رغبة فيما عند الله ورهبة من عذابه. فأسأل الواحد الأحد الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على غير نسب إلا نسب الدين، وعلى غير سبب إلا سبب التقوى، أن يجمعنا بكم في دار الكرامة وأن يجعل محبتنا فيه. إن شكري لكم لا ينتهي، علمت ذلك من قبل ومن بعد، ولكن بعدما وصلتني الرسائل والأسئلة إذ طلبتها في الأسبوع الماضي والدرس الماضي، علمت أن في المجتمع خيرا كثيرا عميما، وأن هذه الأمة مباركة. وكما ورد في مسند أحمد من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمتي كالسيل لا يدرى الخير في أوله أو في آخره أو كالغيث. فأنتم كالغيث، والذي يستهين بقدرات الناس أو يحطم الناس بالأحكام العامة كأن يقول ليس في المجتمع خير هو المخطئ وحده. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ فهو أهلكهم. ما هلك الناس؟ لا زال الأبرار كثير، لا زال الأخيار كثير، لا زال الصالحون والحمد لله كثير. وتصوروا، وصلتني رسائل حتى قبل صلاة المغرب بربع ساعة من أناس ما حضروا معنا، وأظنهم بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر، سمعوا أني أذكرهم بخير وهم شباب النوادي وشباب الملاعب والمقاهي، وأنا أذكرهم لا أريد الشكر إلا من الله. ذكرتهم بالفطرة التي يحملونها، فطرة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقلت من قبل وأسوف أقول الآن أنهم يحملون حبا أصليا، أصل الحب لا زال في نفوسهم. شرب الخمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام رجل أكثر من 53 مرة، تصوروا، رجل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام شرب الخمر أكثر من 53 مرة، فأتي به ليجلده الرسول عليه الصلاة والسلام، وشارك الصحابة في جلده، فقال أحد الصحابة: أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقل ذلك، فوالذي نفسي بيده إني أعلم أنه يحب الله ورسوله. هؤلاء شباب القرى والنوادي أو المقاهي أو الملاهي أو ما لا يظهر عليهم الالتزام، غالبهم لو سمع سبا في محمد عليه الصلاة والسلام قدم روحه وسفك دما في لحظة. ولكن أنا أقول إن الخطأ منا نحن، إذ لم نكسر الحواجز ونصل إلى قلوبهم بالكلمة اللينة بالبسمة بالزيارة ليكونوا معنا في هذا المجلس الطيب الذي لولاكم بعد الله لما طاب. ولما جلسنا مجلسا طله الندى جميلا وبستانا من الحب ناديا، أثار لنا حسن الحديث وذكره منن، فتمنينا فكنت الأماني. نسيت تاريخ هذه الجلسة لأن بعض الأخيار نبهني وحبذ إلي أن أذكر تاريخ الجلسة لتكون ذكرى للمكان والزمان. نحن في أبها لعلمكم الليلة، أقوله لأنه سوف يسمعنا أناس آخرون في مناطق أخرى. التاريخ 5/4/1412 هجرية. نسأله أن يكون عمرا محسوبا في طاعته وليلة مباركة في مرضاته. إن الرسائل ندية، وسوف أخبركم ما فعلت البطاقان التي وزعنا. والليلة توزع عليكم ورقة فيها بعض الأسئلة، فيها ما يقارب 16 سؤالا أريد الإجابة عليها، وإعادتها في غضون الأسبوع في ظهر الأسبوع هذا قبل يوم السبت إلى المؤذن أو من ينوب منابه. ولا يغل مسلم ورقته، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. الرجاء إعادة الأوراق التي نوزعها عليكم الآن مكتوبة بمعلومات تنفعنا في الدروس وفي الخطب وفي المحاضرات وفي الدعوة، لأن رأي الاثنين أحسن من رأي الواحد، ورأي الثلاثة أحسن من رأي الاثنين. فأنتم ترونها وتكتبونها وتعيدونها، وهي أمانة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رسائلكم أولا قبل الأسئلة، صدرت كثير من الرسائل، هي الآن هي 5 مضاريف التي وصلت من الرسائل. صدرت بكلمة: إنا نحبك في الله، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وأشهد الله عز وجل، ثم أشهد ملائكته، وأشهد حملة العرش، وأشهد المسلمين أن يحبكم في الله. ما أعلم في هذه الجلسة أنني أكره رجلا بعينه، إنما الحب، لأن اجتمعنا على غير سبب ولا نسب إلا على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحب يا أيها الإخوة عظيم، والحب يا أيها الإخوة قضية، والحب أيها الإخوة قصة طويلة. أصلا ترى ما يجمع هذه الأمة إلا الحب، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وأقول لكم: والأبيات ليست لي ولكنها لابن القيم: أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتفرم، وحملها جهد المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم، لأنتم على بعد الديار وقربها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم. شكر الله لكم. يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه من كلامه: والذي نفسي بيده لو صمت النهار لأفطره، وقمت الليل لأنامه، وأنفقت أموالي غلقا غلقا في سبيل الله، ثم لقيت الله لا أحب أهل الطاعة ولا أبغض أهل المعصية، لخشيت أن يكبني الله على وجهي في النار. المسألة الثانية: يطلب كثير من الإخوة الدعاء وتأمين الحاضرين. أسأل الله عز وجل أن يكشف المرض عن مرضى المسلمين، وأن يرد فاسقهم إلى الطاعة، وأن يهدي عاصيهم، وأن يثبت مهتديهم، وأن يجمع بين قلوبنا على الحق، وأن يتوفانا وهو راض عنا. نسأله سبحانه وتعالى رحمة عامة وخاصة، ولو لم يحصل من هذا اللقاء إلا الدعوات لحسبك به. وأنا أقول في بعض الدروس مر ببعض الأسئلة أن بعض الحضور يقول: أنا لأول مرة تبت وحضرت هذا الدرس، أريد منك ومن الحضور دعوة. قلت: يا سبحان الله، أي خير ساقه الله لهذا الرجل لأول مرة يحضر ويتوب ويطلب دعوة من حضور أكثر من 2000 إلى 3000 من يحضر، أليس فيهم ولو رجل صالح ورجل من أولياء الله لو أقسم على الله لأبره؟ بلى والله، إني أعلم أن فيكم صالحين وعباد، ومن يقوم الليل ومن يصوم النهار ومن يحب الله ورسوله أكثر من نفسه، فهنيئا لمن دعي له في هذا الموقف العظيم. أسأل الله الاستجابة. أنا أكرر أن الاستجابة كانت جيدة، وسوف تسمعون نسبا مئوية للأسئلة التي وصلت وللإجابات، وللذي أخذ البطاقات ولم يعدها، إما أنه باعها أو نسيها في بيته، فهي في ذمته إلى يوم العرض الأكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إما يعيد لنا بطاقتنا البيضاء التي أخذناها بدراهمنا، وإما يكفي السؤال، وإما يعطيها زميلة. يقول: نريد الاتصال بك لكن ما نتمكن أحيانا، فماذا نفعل؟ الحمد لله، في الأسبوع الماضي كان هناك أيها الإخوة طلب أن يكون مساء الجمعة دائما لقاء عام، وقد حدث هذا البارحة والحمد لله، وكان لقاء مثمرا طيبا مباركا، فأنا أقول من عنده غرض أو زيارة فليصلي المغرب في جامع أبي بكر الصديق في أبها مساء الجمعة صلاة المغرب. وسوف نسمع ما عنده من اقتراح أو مشكلة أو سؤال. والحمد لله كان اللقاء البارحة بناء وحضره نخبة من أهل الفضل وأهل الأدب والفكر ونفع الله به. فالموعد مساء الجمعة والله يتولانا وإياكم ويجعلنا وإياكم من المقبولين عنده. وردت أسئلة كثيرة يقول ما واجبي تجاه هذه الأمة المحمدية؟ أشكرك شكرا جزيلا وأشكر من يحمل هموم أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. بعضهم قلبه يغلي ووجهه يتمعر من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يحمل هم الإسلام، يحب الله ورسوله. يقول أحد الشعراء وأنا أعجبتني والله كثيرا هذان البيتان أعجباني كثيرا، يقول إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى. سمعت؟ يقول كثير من الناس يحب سلمى وليلى ويتغنى بها ويحب الولى والمجون والطرق، قال لكن ما بالكم بإنسان سرى قلبه وعبر السماوات العلى السبع إلى سدرة المنتهى إلى أن وصل الله الذي على العرش استوى. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. واجب اتجاه الأمة أن أولا تقرأ نفسك، تفتح دفترك أنت، ميزك خصائصك شخصيتك تقرأها، ما هو استعدادك؟ أخلقك الله باذلا منفقا أو خطيبا أو مفتيا أو مصلحا أو آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر أو معلما أو مهندسا أو طبيبا أو فلاحا أو تاجرا أو جنديا؟ أنت اقرأ نفسك، قد علم كل أناس مشربهم، كل ميسر لما خلق له، والله يوزع المناقب على الناس كما يوزع المثالب. فأنت قدم للإسلام بما تستطيع. ترى لا يشترط أن يكون كلنا خطباء ولا كلنا مفتين ولا كلنا شعراء، لا، أنت بما أعطاك الله عز وجل انصر هذا الدين. والحقيقة أنني ما أنسى، إن أنسى فلا أنسى الأسبوع الماضي أنني حملتكم أمانتين. الأولى أن يأتي أحدكم، كل واحد منكم يأتي معه بواحد. والثاني أن يوزع من ليلته أو من يومه الثاني شريطا ينفع الله به، لكن لا يوزع على أمثالكم ومن أضرابكم من أهل الخير، لكن يوزعه على من يحتاجه ومن يريد أن يستفيد منه ممن لا يحضر أو لا يستمع الشريط الإسلامي. وأنا أعلم أن 50% من الحضور في تلك الجلسة نسي الوصية قبل أن يقوم، ونصف النصف ونسيها عند الأبواب، ونصف النصف الآخر قبل أن يركب السيارة، والنصف قبل أن يصبحوا، وما أدري هل بقي 2 أو 3%. أتى معهم بعضهم بأخ معه في سيارته، وسوف تأتي معنا أزمة النقل وكيف نعالجها، أزمة نقل الناس إلى المسجد سوف تأتي معنا في رسالة كتبها بعض الإخوة. الثاني الشريط الإسلامي أظنه قليل من يفعل ذلك، أو من أخذ قليل بحسب ما سألت من الإخوة حتى المتحمسين. قلت أنت سمعت ما قلت؟ قال نعم. قلت فعلت؟ قال لا، وأستغفر الله. فهؤلاء فكيف بغيرهم؟ يقول شاب وددت أني أقدم نفسي رخيصة في سبيل الله. أنا قرأت رسالته بالأسبوع الماضي. يقول والله إني أتمنى أن أقدم دمي فداء لا إله إلا الله محمد رسول الله، وشكرته وأسأل الله أن يسعده بالشهادة في سبيل الله، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وكان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الواحد منهم قبل المعركة بلحظات اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، فشكرا لك. وأظنه ليس هناك أغلى من الدم. إذا بلغ العبد إلى درجة أن يتمنى أن يقطع رأسه في سبيل الله وأن يسفك دمه في الأرض في سبيل الله فبشره بخير. يضحك ربك إلى 3، أحدهم رجل كان في كتيبة قاتلت فانهزمت الكتيبة فعاد هو وحده فقاتل حتى قتل، قال الله يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة والريح ريح المسك والدم واللون لون الدم والريح ريح المسك. يؤتى الرجل يوم القيامة الشهيد الذي قتل في المعركة وهو يحمل رأسه بيده، تصوروا، الله أعلم بعالم الغيب، فيقول الله عز وجل فيما قتلت؟ قال فيك يا رب قتلت، قال أشهدكم يا ملائكتي أني أدخلت الجنة، أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو جوابك مغنما وجوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحاجا حلا وصاغ الكنز والدينارة. يقول رجل، يقول ما واجب اتجاه المنكرات التي أراها في المجتمع مثل كثير من المخالفات التي تقع في جانب النساء؟ لا يعني ذلك أنه النساء فقط، في الرجال والنساء، وأنا أعرف أن النساء عالما محترما، النساء عالم محترم، وهي نصف هذا المجتمع، وهي المرأة التي أنتجت العلماء والأدباء والشهداء للعالم، المرأة الجامعة الكريمة والمدرسة الطاهرة التي أتت بكم، أنتم أبناء النساء. فلا يعني ذلك أنه إذا نبه أن جانب النساء وحده الملام والمعاتب، بل جانب الرجال أيضا. لكن العجيب أن فتنة النساء أعظم فتنة. يقول المأمون ما لي تطاوعني البرية كلها وأطيعهن وهن في عصياني. يقول أنا أحكم العالم الإسلامي شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ومع ذلك تسيطر علي المرأة. حتى أتى رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهن شر غالب الأرض، أشكو إليك ذربة من الذرب وهن شر غالب لمن غلب. ولذلك يقول جرير يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت في أمتي أو أشد فتنة على في أمتي أشد فتنة على الرجال من النساء. من المظاهر التي شكى الأخ يقول تبشي السفور، يقصد عدم تحجيب الوجه، والوجه مكان الفتنة ومكان الجمال والحسن والبهاء. وبالله ليت شاري إذا لم تغطي المرأة وجهها أي شيء يحذر منه فتنة أخرى. وبما يطالب الشارع المرأة تتحجب، تحجب رؤوس أظافرها وبطون أقدامنا، الوجه مكمن الخطر. وما كانت العرب تتكلم ولا تقول الشر إلا في الوجه. أحد الشعراء دخل على الخليفة وهذا من حمقه، قال والله لو كلمت، من الخليفة المكتفي، والله لو كلمتها لو أنها كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفي. يقول لا أكلمها لو أنها في جمال البدر أو في جمال الشمس أو في جمالك أيها الخليفة. قال الخليفة اسحبوه، فسحبوه على وجهه وبطنه. هذه شيء آخر. قصدي من هذا الكلام مثل هذا، مثل خروج المرأة إلى الأسواق لغير حاجة ضرورية وبشيء تافه، كأن تمر على أماكن الخياطة بنفسها وعلى أناس قد لا يحملون التقوى والورع والخوف من الله، وعلى أماكن بيع الذهب وتبقى الساعات الطويلة وغير ذلك من الصور التي لا تخفى، فالأخ يشكو من ذلك. والواجب على مثل الأخ أن تكون هذه أول رسالة النساء الملتزمات الداعيات المستقيمات، من مثل من يحضر الدروس منهن، أن تكون داعية في صفوف بنات جنسها وأن يهدى لهن الشريط. ومن رأيي أن الداعية إذا رأى امرأة له أن يقول تحجبي يا أمة الله، فكان الصحابة في أسواقهم يقولون هذا، لا ينظر إليه وإنما يقول بكلام لين تحجبي يا أمة الله هداك الله. لأن السكوت ليس من خصائص الأمة المحمدية، ويوم تسكت الأمة عن الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر تذوب شخصيتها ويذهب رونقها ويطفئ الله نورها. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وردت اقتراحات بناء أشكر أصحابها عليها، وأنا درست من الاقتراحات وخرجت بأمور، منها أن بعض الإخوة لا يعلم بالدروس ولا بالنشاط العلمي والمحاضرات واللقاءات لبعده عنها، فهو يقترح هذه وهي موجودة. ومنها أن بعض الأخوة يريد شيئا فوق الطاقة من اندفاعه، ومنها أن بعضهم يأتيك بخيالات من اقتراحات، ونحن نتكلم في الواقع لا في عالم الأحلام، نحن في عالم يقول إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. يقترح عليك قال أن تنشر الدعوة في الأماكن والبوادي والقرى، وأرى أن يهب طلبة العلم جميعا. الكلام سهل والتطبيق صعب، والإنسان قد يقيم حضارة وهو نائم على فراشه، هكذا كلام الليل يمحوه النهار. يريد من الأخ إذا اقترح أن يراعي أنه في الواقع وأنه يخاطب بشر ويعرف استعداد الناس وظروف الناس، ثم ينطلق من هذه المنطلقات. لكن في عموم الاقتراحات جيدة. من اقتراح يقول أريد درسا في الحديث. أشكرك على هذا، والحقيقة أن الله عز وجل يسهل هذا الدرس، ودرس السبت فيه كثير من الحديث. يقول أريد درسا في الفقه ولو في الشهر مرة، هناك درس سوف يكون مساء في الأحد في الفقه في هذا الجامع، جامع أبي بكر الصديق، وفي جامع اليحيى للدكتور جبريل بوصيني، وهناك درس أيضا مساء الاثنين في مسجد آل الغليظ للشيخ سعد الحجري، وهناك درس مساء الثلاثاء كل ثلاثاء في السيرة للشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، عسى الله أن ينفع بالأسباب. وثم لقاء الجمعة مساء الجمعة في هذا المسجد، وهو لقاء مفتوح فيه مداخلات ومشاركات وأطروحات. يقول وعدتنا بمحاضرة بعنوان تسهيل العقيدة وما رأيناها، عليك الصبر والسكينة حتى يأتيك من خبرها إن شاء الله قريب. يقول أريد شرح صورتين في كل درس، فعنا ما اقترح بل زدنا على اقتراحك فجعلناها ثلاث صور، فسوف تكون من صورتين إلى ثلاث إن شاء الله. الأخ يشكو يقول أنا أريد الحضور لكني لا أجيد السياقة وليس عندي سيارة، أريد من الشباب أن يأخذوني معهم ويأخذوا من ليس عنده سيارة حتى يحضرونهم إلى المسجد. صدق الأخ، ليس كل يمتلك سيارة، وظروف الناس تختلف، وبعضهم قد يستطيع أن يمتلك ولكن ما يجيد السياقة، وبعضهم يجيد السياقة ولا يستطيع أن يمتلك سيارة. فالأحسن على الإخوة أن يتفقدوا جيرانهم وشبابهم. وجدت أنه بعد صلاة العصر في مسجد الحارة يسأل مساء السبت العصر أو في أي درس آخر، يسأل هل منكم يريد مشاركتنا في الحضور، أن يكون داعية خير هو ويكون متسببا، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن دعا إلى سنة كتب له مثل أجر من أتى بهذه السنة. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. من كان له فضل ظهر، يعني من كان له زيادة جمل في عهد الصحابة أو حمار أو فرس، فليعد به على من لا ظهر له. فأنا أقول من كان له فضل مرتبة أو مقعد في السيارة فليعد به على من لا مقعد له. وأنا أطالبكم يا أيها الإخوة، إذا كان أحدكم يسير في الطريق وراء أحد يؤشر له وراء أنه من الخير والأحسن، خاصة راء عليه علامات الخير، أن يقف له، أو كان شيخا كبيرا أو محتاجا أو فقيرا أو أعمى، أن يوقف سيارته ويركبه حتى ينفع هذا الفعل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في أثر الناس عيال لله أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فوصيتي أيها الأخوة المشاركة، وأن يتفتح صدورنا وسياراتنا وبيوتنا للناس. والعجيب أن أحيانا تكاد السيارات تكون ككثرة الحضور، يعني تجد الواحد يأتي بسيارة طويلة عريضة هو واحد فيها سائق، فلا أحسن أن يعبئها من عباد الله عز وجل، حتى يقترح على الحارة أن لا يأخذ سيارات، بدل أربع سيارات تحضر وتنتهي المواقف كما ترون ويزدحم هذا الشارع، أن تأتي سيارة بأربعة أو بخمسة فتحل أزمة. منها أيضا الاقتراحات يقول يريد أن تسهل الطريق الجبلي المؤدي للمسجد النساء، فإنه صعب ولا يصل له إلا بكل مشقة، فكيف الحيلة أن نصل من هذا الطريق الذي يمثل مثل العقبة حتى تصل المرأة بحفظ الله ورعاية إلى مسجد النساء؟ صدق ما قالوا الأخ، وأنا لا أملك بهذا حلا، وأحيلكم على البلدية أن تسهل خطا لهذا، وبعد أن تسهل خطا ندعو لهم إن شاء الله، لكن لا تدعون حتى نرى هل يسهلون الخط أم لا. وصية من كان من منسوب البلدية حاضرا يبلغ هذه الرسالة، وأن يتقوا الله ويسهلوا لنا خط النساء والعجائز والأمهات. أحد الأخوة اقترح أيضا يقول النساء ما يسمعن الصوت في مسجد النساء. سمعت هذه الرسالة وكلف أحد الفضلاء بهذا، والحمد لله وصل الصوت والحمد لله. يقول وردت وقد وردت رسائل من بعضكم تتحدث عن بعض المخالفات، منها انتشار بعض المجلات الخليعة والأشرطة الغنائية وبعض مخالفات الناس لأمور السنة في مثل الأكل كالأكل بالشمال، حلق اللحى، بال الثياب، الدخان، تضيع أوقات، عدم الحفظ على أوقات الصلاة، كثرة الحلق فجورا، شهادة الزور. حقيقة أن كل هذه قضية تحتاج إلى كلام طويل، لكن أنا أستار فقط ما تم. ورد أيضا رسالة بل رسائل كثيرة تتحدث عن مركز طبي يكون مفتتح، وأعلن في بعض النشرات أن فيه دلك وفيها فرك وفيها غسيل ومكيجة ومسح للشعر وغير ذلك من هذه اللفائف. قال وهو هناك، ويقول بشرى سارة، هناك مكان سوف يخصص للنساء. هذه بشرى ليست سارة بل ضارة، ولا نريد من الأخ صاحب المركز هذا أن يتق الله عز وجل ويطول على يعني محافظة الشريعة، لأن هذه البلاد تسير بشرع الله عز وجل وتسير بالكتاب والسنة، فلا بد أن يراعي هذه الأمور ويراعي مشاعر المسلمين ويتق الله في ذلك. يقول مقالة ضد الإسلام في جريدة صوت الكويت، هذه صحيفة صوت الكويت هذه كم أضرت بالجانب الإسلامي والصف الإسلامي كثيرا، هي الذي تكلمت عن الكاسيت وحذرت المسلمين منه من الشريط، حذر المسلمين من الشريط الإسلامي، وهي التي تكلمت عن بعض الدعاء وتكلمت عن العلماء. فلا تستغرب، لكن نحيله على الله عز وجل أن ينتقم لنا أو يهدي هؤلاء إلى صراط المستقيم. الأخ يكرر يقول اسأل الحضور بالله هل طبقوا الوصايا توزيع الشريط، هل استصحب كل منهم شخصا آخر؟ نعم سألتهم ولكن ما أجابوني. شاب التزم حديثا وأراد الحضور معكم في هذا الدرس، فماذا تقولون له؟ نقول حياك الله وبياك وأهلا وسهلا، ونقر دعاءنا لك، أنت مكسب لنا. يقول خطاب أفغانستان، الحقيقة أصدر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وكثير من العلماء والدعاء خطاب سوف أقرأه عليكم، يمكن أن أقرأه إما يوم الجمعة المقبلة أو يوم السبت إن شاء الله المقبل في الدرس، خطابا مهما عن الأحداث التي جرت في أفغانستان في كونر، وعن مقتل الشيخ جميل الرحمن، وعن بعض ما قيل سوف نقرأه إن شاء الله، فعليكم الصبر. حقيقة وصلتني محاولات شعرية، بعضها جيد وبعضها وسط وبعضها نقاط. الحقيقة الأخ سعد، ما أدري من هو سعد، أسعده الله، يقول السلام عليك يا أبا عبد الله، أنا اسمح لي أن أرحب بجمهورك وبالمحبين الحضور، وأنا لست من أهل أبها لكن أحببتهم لما حضرت مجلس السبت ورأيت حضورهم ورأيت تفاعلهم ومشاركتهم ورأيت سيما الخير فيهم، ثم رأيت من حسن الكرم وبشاشة الاستقبال ما الله بعليم. أنا لست من هذه المنطقة، سوف أنقل المشاعر إلى منطقتي، وقد وصف لي أهل الجنوب بالخير والكرم، فلما رأيتهم وجدتهم أكبر مما وصفوا لي. مرحبا أهلا وسهلا بالضيوف، هو يرحب بنفسه، مرحبا أهلا وسهلا بالضيوف، يا ركاب الخير زارتنا الهمم، من رياض البر نهديكم خطوف، هو من الرياض الآن بيّن عن نفسي الآن حصحص الحق، من رياض البر نهديكم خطوف، تاج علم وأحاديث قمم، وشعاع الشمس تستسقي طيوف، تصغي الأذنان من هدي الكلم. الحقيقة أن من مشاعر فياضة، ولكن قصيدة فيها نظر تحتاج إلى سمكرة، فمن عنده ورشة أدبية الدكتور صالح بن عون وهو حاضر نحيلها عليه وأعطي القوس داريها. أحد الأخوة من جيزان يقول وصلت لأول مرة وحضرت الدرس الذي أهلج صدري، ولكن نظمنا في منظومة، يقول تلميذك أبو المغيرة أحمد ربي غافر الكبيرة مصليا على رسول الله مذكرا بالله كل ليل. هذا البيت لي، سرقه مني، نعم ليس له، والله سرقه مني، فإني أنا الذي قال هذا البيت. حملتنا في طريقنا سيارة تنحرف تارة وتفجع تارة. الحقيقة أنه في بعض الأبيات له وبعضها لي، ويحتاج هذه إلى مراجعة، ولكني أشكره شكرا لا ينتهي. يقول: تلميذكم من جازان العامرة، أمره الله بالتقوى وحرسها الله من كل شر، ووصلت أبشركم قصائد منها من بعض أبياتها. هذا الأخ الكريم يقول: محب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مثل بعض الأسماء تأتي من الشمال، يعني من وراء نهر طيحون يأتيك بالاسم وكأنه آية. يقول: بعض أسمائهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وبعضهم سمى نفسه شمس الإسلام المعصوم بالتقوى، وغير ذلك من الأسماء. يقول: كف الورى قد وجه الأنظار لثناء نور قد أضاء نهارا، فأضاء ليل الكون حتى أبهر وأنار صبح الدهر خير منارة. حقيقة فيها إطواء وفيها بعض الأمور التي تلاحظ، لكن يظهر أن الرجل هذا عنده شاعرية فياضة. صلوا عليه معاشر الأخيار، فهو الشفيع من اللظى والنار، لكنه يقول والنار، لأن حرف الجر هو يجر المسجد لمن فيه، خاصة من هذه الجرارة تجر الأسماء، فاحذروا منها. فهو ما جر الأخ، الله يحفظه، أشكره على كل حال. الحقيقة هذه القصيدة من فلسطين، وهذه من القصيم، أنا سمعتها أنها من القصيم. يقول: فلسطين، السلام على فلسطين، خذ القلب مني مزقيه وقطعي، خذ الدمع مني، خذ الدمع إني قد وهبت في أدمعي، خذ الروح إن الروح تشتاق للقى، تكاد تطير الأذن، تكاد تطير الآن من بين أضلعي، خذ الليلة والأحزان واليأس والرجاء، خذي كل ألحاني وغني ورجعي، خذ العشق يبكي في حروف قصائدي، خذيه وضميه إلى الصدر واهجعي. هذا شاعر متفوق، شاعر متفوق أثابه الله. بعض المقطوعات سوف أريدها إن شاء الله في اللقاءات القادمة، لأنه سوف يكون إن شاء الله كل أسبوع من أول شهر، الأسبوع الأول من أول كل شهر في اللقاءات، وإن شاء الله والأطروحات والأسئلة. المحاولات الشعرية انتهينا منها، وأنا أقول: من لم يحسن أن يأتي بشعر فلا يعاني نفسه، لا يتعب نفسه، لا يتعب نفسه من أول الطريق، ويأخذ عليه وقته. وترى ليس يشترط الإنسان يكون شاعرا. شيخ الإسلام ابن تيمية من أعلم علماء الدنيا، وكان بحرا، ولكن شعره ضعيف جدا، نظم ليس بشعر، حتى يقول: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. لكنه ينظم نظما آخر يسلب العقول من رشاقة أسلوبه ومن قوة علمه ومن فيض بحره، أثابه الله وغفر له. وترى شعر العلماء أحيانا ضعيف. ابن دقيق العيد قرأت له قصائد، لحظ عليه ابن خلدون في المقدمة، يقول: شعر العلماء يدخل عليه المتون فتضعفه. منها يقول: واختلف الأصحاب في وصلنا فرجحوا نجواك وهو الصحيح، كأنها من زاد المستغنى، رحمه الله رحمة واسعة. يقول: من القضايا المطروحة، أولا يشكو الإخوة الإخلاص، عدم الإخلاص أو قلة الإخلاص في طلب العلم، العزوف عن طلب العلم. هذه يا إخوة ترى مأساة، يوجد كثير من المثقفين لكن قليل من يطلب العلم النافع الشرعي أو من يحصل. حتى ترى من يدرس في كليات الشريعة وأصول الدين ليس عندهم قدرات لكثرة المطالعة وكثرة التحصيل وكثرة الحفظ وكثرة التخريج وتحقيق المسائل، بعضهم يكتفي بدراسة الكليات، ودراسة الكليات لا تكفي وحدها لتخرج لنا علماء. أنا أطالبكم أيها الأخوة بكثرة القراءة وكثرة الاطلاع، وأن يقرأ كل طالب ما يقع تحت يديه، فإنه سوف تتوسع مداركه وتفتح له نوافذ من المعرفة، وسوف ينفعه الله بما علمه إذا كان رائده تقوى الله عز وجل. يقول: ونلاحظ أن في بعض طلبة العلم عدم لين الجانب مثل الفظاظة والغلظة. أقول: يوجد هذا، ومع التربية ومع تقوى الله عز وجل ومع النصيحة وتوجيه هؤلاء تصح مسارهم، ليسوا معصومين. يعني يوجد أحيانا من يتكبر بعلمه، ويوجد من يجبوخ، ويوجد من يبخل بعلمه. والله عز وجل وصف بني إسرائيل بأنهم الذين يبخلون وأمرون الناس بالبخل ويقسمون ما آتاهم الله من فضله. قال فهم بخلاء بالمال والعلم، وهي شر خصلتين إذا وجدت في الإنسان. على كل حال أرى أن نتناصح فيما بيننا، وأن نسأل الله عز وجل أن يكمل ما نقص منا، وأن نعلم أن من نقص، ولكن مع الأيام والتجارب ومع الاستغفار ومع تصحيح المسار يكمل الله لنا طريقنا ويثبت أقدامنا. ولذلك يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: لا عبرة بنقص البدايات، إنما العبرة بكمال النهايات. لا عبرة بنقص البدايات، ولكن العبرة بكمال النهايات. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم لم يكن كمثله لما مات، ازداد عند موته إيمانا وإخلاصا وصدقا وتضحية. فلا تيأس من روح الله، واعلم أنك ولو حضرت أنت ناقص الإيمان وصاحب ذنوب ومقصر، فمع الأيام ومع حضور الدروس ومع النوافل ومع الدعاء يكمل الله لك إيمانك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحقيقة الذي لفت نظري أن جانب الأطباء وجانب من يشتغل في حقل المستشفيات والصحة أكثر الناس تفاعلا مع الدعوة، وجدت هذا في الرسائل والاستقراء والاتصال. أنا أشكرهم من على هذا المنبر، وسبحان الله العظيم أن أوجد الله هذه الطائفة الممتازة من الأطباء المسلمين الذين يشرحون صدرك إذا نظرت للواحد منهم، وإذا خصال السنة على وجهه، وإذا حرصوا على تطبيق معالم سنة رسول الله عليه وسلم وحب الرسول صلى الله عليه وسلم ومحافظة على النوافل. هذا فيض كثير. بعض المستشفيات تجدهم بالعشرات، وتجد عليهم سماء العلم والوقار والتقوى والنور، فأثابهم الله. والحقيقة أن في المناطق، بقية المناطق، شعور متبادل حتى عند العلماء والدعاء أن جانب الأطباء والدكاترة ومن يشتغل في هذا الحقل أنه جانب ضخم نفع مسار الدعوة نفعا عظيما، وشكل أظن العمود الفقري في الصحوة، فلله الحمد. يقول: أنا أخالط شبابا ظاهرهم الالتزام ولكن تنقصهم الجدية، يعني الجدية في الالتزام، أنهم ما أخذوا الكتاب بقوة. وهذا صحيح، قد يدخل في جدية بعض شيء من الهزل وكثرة المزاح، أو يكون التزام ظاهري ما يعود على القلب بحرارة الإيمان وبالغيرة وبالتفاعل مع الدين. وقد تجد بعضهم يركز على أمور الظاهر كتربية اللحية وتقصير الثوب والسواك وأمثالها، ولكنه لا يعتني بالنوافل وبحب الله عز وجل وبالخوف والرجاء وبالتواضع وبالخشية والسكينة. وترى القلوب هي مكان نظر الرب سبحانه وتعالى، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يقول: أصيب بحالة اكتئاب، أنا أصاب بحالة اكتئاب كثيرة، فما العلاج؟ العلاج أيها الأخ الكريم أن تشرح نفسك، تشرح صدرك بهذا الدين، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أسأل الله أن يشرح صدرك للإسلام وصدورنا جميعا. والله لا ينشرح الصدر إلا بتقوى الله. ولقد جرب الناس أسباب السعادة، جربوها في المرأة الجميلة وفي الفلة البهية وفي القصر وفي السيارة الفخمة وفي الوظيفة وفي المنصب، فما وجدوها، لأن الله عز وجل أخذ على نفسه أن من أعرض عن منهجه وأن أعرض عن رسالته وعن بيت الله عز وجل وعن الكتاب والسنة ألا يوفقه ولا يشرح صدره ولا يهديه سواء السبيل. يقول سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بعض الرسائل والاتصالات من إخوة من الإخوة المصريين يشكرون على خطبة أمس إلى مصر المسلمة. والحقيقة أنه لا أنتظر شكرا، أنتظر شكرا من الله، ولا بد أن نقدم الحق. رضي من رضي وغضب من غضب، لكن رأيت من الواجب علي أن أعترف لأهل الفضل بفضلهم، وأن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. أيها الأخوة الكرام، نظرة عامة للأسئلة. أولا، تنوعت الأسئلة. مجموع الأسئلة التي وصلت في الدرس الماضي فقط في درس واحد 177 رسالة، 177 رسالة موزعة كالتالي: الأسئلة في المسائل التربوية 84 رسالة، يعني تشكل من الأسئلة 47.5% تشمل مشاكل الشباب، المشاكل الاجتماعية في الأمر بالمعروف والنهي المنكر، وأخذت القصف الأعظم وحطمت الرقم القياسي في الإحصائية. مسائل بالفتح 49 رسالة تشكل 28% من الرسائل. مسائل متفرقة 11%. اقتراحات وأسئلة خاصة 13.5%. أشكر الجميع على ذلك، ولكن أخبروني بالله، وزعنا 300 بطاقة ولم يرجع منها سوى 120 بطاقة. أين ذهبت 180؟ من هو المسؤول عنها؟ نريدها سواء بيضاء أو مخصوص فيها، مثل ما أخذتوها عيدوها لنا. عذابكم الله. من الملاحظات أيضا، من لم يسمع جواب سؤاله واقتراحه في هذه الحلقة سوف يسمع إن شاء الله في أول الأسبوع من شهر 5 إن شاء الله. منها أيضا، لا نريد أن نجدد الأوراق، وصلتنا أوراق مثل على قدر الأنملة مثل الأصبع، أخذ بطاقتنا التي أعطيناه مثل الكفة وأكبر فوزع 4 أقسام، فكتب لنا في كل قسم سؤالا كبيرا بخط دقيق رديء. فالمعذرة، نريد البطاقة نكتب فيها سؤالا واحدا فقط، وإذا أراد بطاقات فعندنا والحمد لله، لكن ما يمزق علينا الورقة ويكتب لنا بطاقات تضيع، يعني أسئلة تضيع في أطراف أوراق قصاصات، ثم يدعو علينا بعد الصلاة أن ما أجبنا على سؤالك. وقد سمعت من أحد الأخوة يتهددني ويقول أنت من عادتك دائما ما تجيب على سؤالك، وأنا والله لا أعرفك ولا أعرف اسمك ولا أين يسكن ولا من أين أتى، وما تعمدت له هذا، سأل الله أن يغفر لي وله، لكن أحيانا السؤال يأتي في الشرق أو في الغرب أو لا مناسبة له، لكن أعده أني أهتم بسؤاله وأقدم عن تصور، ولم نهمل ورقة واحدة عندنا والحمد لله، من يحفظ ومن ينتج هذه الأسئلة ومن يدرسها دراسة واعية من الأخيار البررة. منها الأسئلة، يقول المسائل كثيرا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول كيف يتعامل الشاب الملتزم وخصوصا حديث العهد بالتوبة مع أهله، وكيف ينكر المعاصي؟ صراحة أن هذه لابد أن تستوقفنا طويلة، وهي مسألة كيف يتعامل الشاب مع أهله. تجد شاب فجأة من يعني مرة من المرات أو أمرا طارئا يمن الله عليه بالهداية، فيتحول مسار حياته إلى الهداية، فيعود إلى بيته يريد أن يغير بيته في نصف ساعة، هذا خطأ. والبيوت ما تتغير بهذا، البيوت ما تتغير بهذه السرعة، ولا المدارس ولا الشعوب ولا الأمم. إن من سنة الله في الحياة أن ينمو هذا الدين شيئا فشيئا كالشجرة تماما. هل بذرت بذرة في الأرض وفي الصباح أخرجت لك شجرة مثمرة؟ تبقى البذرة ثم تفقس البذرة ثم تنمو قليلا، ثم تأتيها الريح فتصرعها والشمس والماء، ثم تقوم على سوقها، ثم تخرج أوراقها، ثم طلعها، ثم ثمارها، ثم تأكل ثمرة. هكذا الهداية. أطالب الأخ بثلاث أمور مع أهلك. الأولى، أن يقدم المسائل الكبار أولا، فأول مسألة المسألة يقدم أمر الصلاة قبل أن يتكلم لهم في الغناء، يقدم الصلاة عمود الدين، يتكلم لهم في هذه المسألة العظيمة التي إذا أقيمت الصلاة قام أمر الدين، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم يبدأ بالمسائل مسألة فمسألة، كما أوصل الرسول عليه الصلاة والسلام معاذا لما أرسله إلى اليمن وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أو أول ما تدعوهم ليشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم تدرج معه. الأمر الثاني، أوصيك يا شاب الإسلام بالليل بالتي أحسن، أن تحبب نفسك إلى أهلك، وأن لا تأتيهم بالأوامر وأنت عاصر لهم، ولا تكن فظا غليظا. الأمر الثالث، أرى أنك إذا لم تستطع مباشرة في الدعوة أن تستخدم وسائل كالشريط الإسلامي، كبعض الكتيبات، كاستضافة بعض الدعاء وطلبة العلم والعلماء إذا رأيت ذلك. ثم أدعوك أن تدعو لأهلك بالاستقامة والالتزام، ولا تفكر عن هذا. يقول أنا أشكو من أصهاري، يعني أرحامي، أشكو من أرحامي، أريد أن ألتزم لكنهم يستهزئون بي، وكلما رأوني أطلقت لحيتي استهزئوا باللحية واستهزئوا بكل من أطلق لحيته وقالوا هذا تزمت. سبحان الله، أنا أحاكمهم إلى الشرع والعقل، وأحاكمهم إلى كل مسلم على وجه الأرض، وأحاكمهم إلى الكتاب والسنة. سبحان الله، أصبح أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في قفص الاتهام، أصبح عرضة الاتهام، أصبحوا أهل الملام هم، سبحانك هذا بهتان عظيم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لا والله، الواجب أن هذا الشاب يشجع، والواجب أن يرحب به، والواجب أن يدعى إليه لما هداه الله عز وجل. أي هذا الشاب الذي أطلق ليلته وحافظ على الصلوات الخمس وأخذ يتدبر كتاب الله ويدعو إلى سبيل الله على بصيرة؟ أيه ورجل آخر خرج على ميثاق السنة وكان متساقطا أمام بلوى المخدرات وترك الصلوات واستمع الأغنيات؟ إن هذا بون عظيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وما لكم كيف تتصورون؟ وما لكم كيف تتعاملون؟ وما لكم كيف تعبون على هذا الأساس وعلى هذا المنطلق؟ لابد من عادة النظر. يقول: كم يهجر المسلم في الله؟ المسلم إذا أخطأ خطأ شرعيا يهجر 3 أيام، حتى قصدي حتى يعود من خطئه أو يتوب، قصدي من الكبائر كمن جاهر بها. وأما من أتى بينك وبينه من المسلمين أمور دنيوية ف3 أيام. لا يحل لامرئ مسلم يهجر أخاه المسلم فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، رواه مسلم. ف3 أيام، أما اليوم الرابع فابدأه بالسلام. والمتهاجران لا ترفع أعمالهما ولا يقرهما، حتى يقول سبحانه وتعالى الملائكة: انظروا عبدي هذين حتى يتوبا، او كما ورد في الحديث. أسئلة في الإيمان. رجل ارتكب معاصي كثيرة وهو الآن يحافظ على الواجبات والمسنونات ويذكر الله كثيرا وقد تاب إلى الله، هل تمحى سيئاته؟ سبحانك يا رب. من الذي يغفر الذنب إلا الله؟ ومن يقبل التوب إلا الله؟ ومن يعفو عن السيئات إلا الله؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أريد منكم يا أيها الأحباب أن تزيلوا من أذهانكم، أو البعض، وإلا أعرف أن الكثير منكم على بصيرة، لكن أريد البعض من البعض أن يزيل من ذهني عقدة سوء الظن بالله. يعني بعض الشباب أتوني قال: أنا أريد التوبة لكن لسوء عملي مع الله أظنه لا يغفر لي. استغفر الله. قلت: لا، لا يغفرن الله لك إذا صدقت بالتوبة. قال: ذنوبي كبيرة. قلت: ولو كانت مثل الجبال؟ قال: أكثر من الجبال. قلت: ولو كانت من السماوات؟ قال: أظن، ما أظن هذا. سبحان الله. فالترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. الشاب هذا يشكر كبار السن الذين يحضرون الدرس، قال: لأني أتشجع منهم، أتشجع بهم، وأعلم أنهم سبقوني في الإسلام وأنهم أكثر صلاة وسلاما مني وصياما مني، وأني والحمد لله ممنون أن أرى في المجلس وفي الدرس أن أرى شيخا كبيرا شابت لحيته وأنا مثله. أنا أفرح أن أرى شيخا أمامي شابت لحيته في تقوى الله. وترى الشيب هذا وقار، والشيب هيبة، وحق على المسلمين أن يحترموا 3: حامل القرآن غير الجافي فيه والغالي فيه، والسلطان المقسط العادل، وذي الشيبة المسلم. من شاب في الإسلام شيبة كانت له حسنة، وإن الله لا يستحي أن يعذب ذا شيبة في الإسلام. نظر إبراهيم عليه السلام إلى المرآة فرأى شيبة بيضاء، قال: يا ربي ما هذا البياض؟ قال: هذا وقار يا إبراهيم. قال: اللهم زدني وقارا. كان الإمام أحمد لا يقوم لأحد، فإذا رأى شيخا أقبل في لحيته شيب قام له واحترمه وقبله وأجلسه مكانه. والحقيقة أنه واجب علينا أن نحترم كبار السن وأن نتعلم الأدب معهم وأن نقدمهم. وأنا لو أملك أن أفرغ الصف الأول والثاني لكبار السن لأني أنا بعضهم في الصف الرابع والخامس ومتأخر لفعلت. وأرى أن الشباب إذا رأوا شيخا أو ذا شيبة وقد شابت لحيته وهو على أمر الإسلام والسنة، أرى أنه إذا دخل المجلس أن يحترمه ويتقوا الله عز وجل فيه، وأن يقدموه في المجلس، وأن يقدموه بالفنجان، وأن يقدموه بالكلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه مجموعة من الشباب ومعهم شيخ، فأراد شاب أن يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، كبر كبر. فلازلنا بخير ما دام صغيرنا يحترم كبيرنا، وما دام كبيرنا يرأف ويرحم صغيرنا. أما الجهة هذا فليس في الإسلام. يعني بعض الشباب يتعامل مع كبار السن كانوا يتعامل مع طلاب، أو كانوا يتعامل مع أطفال، هذا لا ينبغي له ولا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يكون في الصف بعدي في الروضة كبار السن وأهل الخير وأهل العلم وأهل الفضل. فالرجاء معرفة حقوق هؤلاء واحترام هؤلاء وإسدال بشاشة وحسن الخلق معهم والعطف عليهم، حتى يطيب لك الله عند شيخوختك من يعطف عليك ويرحمك. والجزاء من جنس العمل. يقول الشباب كثيرا يشكون من العادة السرية بالخصوص، هي محرمة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه، وهي عادة سيئة مضرة بالصحة ومذهبة للدين، وأرى اجتنابها وجوب اجتنابها وتحريم فعلها. فعلى العبد أن يستغفر وأن يتوب. وهناك بابان: من استطاع أن يتزوج فليفعل ولا يتأخر ولا يعتذر بالدراسة أو بالعمل أو بالوظيفة، وسوف يجعل له الله من أمره رشدا وصوابا. والأمر الثاني إذا لم يستطع فعليه بالصيام، وعليه بقراءة كتب أهل العلم وتدبر القرآن وكثرة الذكر حتى يسهل الله له نصيب، إما أن يموت أو يتزوج. العقيدة من هي الإيمان، العقيدة تدخل في الإيمان، لكن من أسئلة العقيدة كثير، وأنا سوف أرجعت المسائل الحارة والساخنة للقاء السبت إن شاء الله يوم 19/4 الذي يسمى لقاء مع الشباب، فتركت القضايا الكبرى التي نعيش معها أرجعتها لذاك الموعد إن شاء الله. لكن في العقيدة ورد سؤال يقول: ما حكم من تلفظ بكلمة الكفر قائلا إنه كفر بالله وبرسوله أو بدينه؟ نستغفر الله ونتوب إليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم ثبتنا على الحق، اسمتك يا رب. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعوذ بالله من الشرك. أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ذر، قال: يا أبا ذر لا تشرك بالله ولو قطعت وأحرقت. كل شيء إلا الشرك بالله حرام على المشرك أن يدخل الجنة، وحق عليه وحق له أن يعذب بالنار خالدا مخلدا فيها. ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أعظم دعوة أعرفها في العصر الحاضر، أعظم دعوة نافعة مفيدة نيرة نفع الله بها العالم الإسلامي، دعوة المجدد العالم الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فلله كم أسدى من جميع، ولله كم من قدم من يد. عسى الله أن يملأ قبره نورا ورضوانا، وعسى الله أن يجمعنا به في دار الكرامة. كتابه التوحيد عظيم، هذا قنبلة ذرية على رؤوس الملاحدة والفجرة والزنادقة، وأرى أن يقرأ وأن يدرس وأن يعلم وأن يكون في الجامعات والثانويات والمدارس والحلقات. فقد اعتنى بهذا الجانب العظيم، التحذير من الشرك وبيان خطره على الأمة وصور الشرك وهيئات الشرك وما يرد من ألفاظ الشرك وأفعال الشرك والمشركين، كلها مبينة. وفتح المجيد من أحسن شروحه، وقرة عيون الموحدين أو قرة العيون. الأخ الذي يشكو أنه فعل هذا عليه أن يتوب إلى الله ويهلل ويذكر الشهادة ويدخل في الدين من جديد، لأنه يوم اعتقد هذا ما قال كفر بالله وخرج من الملة، لكن التوبة لا زالت عليه أن يعود من جديد وأن يعلن إسلامه وأن يدخل في دين الله، وسوف يقبله سبحانه وتعالى في دينه. أسئلة اجتماعية. يقول: امرأة تريد التحجب وزوجها يمنعها، ماذا تعمل؟ تكرر هذا كثيرا بالهاتف وبالمراسلة وفي أوراق وفي الدروس، أن كثير من الناس يمنع زوجته أن تتحجب، وكثير من النساء تشكو زوجها أنه يجبرها على أن تتكشف عند إخوانه. هكذا أسئلتهن. يقول: يجبرني زوجي ويخرجني بالغصب وبالقوة إلى المجلس لأجلس مع إخوانه. تصوروا، تصور الإسلام وتصور المروءة وتصور امرأة مؤمنة صائمة مصلية متحجبة ما تريد الكشف على الأجانب، تريد أن يسترها الله حية وميتة، تريد الستر من الله، ومع ذلك يأتي الزوج بالأمر وبالقوة والغصب لتكشف على إخوانه وعلى ضيوفه. ما أدري كيف أردت على هذا الأخ. أنا أقول له فقط: عسى الله أن يهديه وأن يرده إلى رشده. أما أن زوجها يأمرها أن تترك الحجاب فلا طاعة له، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، رضي أو رضي، أهم شيء رضا الله، ثم رضا الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم النظر إلى شرع الله عز وجل لا إلى شرع الناس. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقولون. أنا أرى أن تقنعي زوجك بالتي هي أحسن وتقدم له النصح وتسألينه بالله عز وجل يتق الله فيك، وأن تعلمين الحجاب أفتى بها العلم بوجوبه، فإذا امتنع من ذلك فلا تطيعيه، ولو اقتضى ذلك إلى الذهاب إلى أهلك ثم هم يتدخلون في المسألة. وإذا علم الله أنك اتقيتيه جعل الله لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يقول الخادمة المسيحية، لا يجوز استخدام الخادمة المسيحية. بعض العلماء يفتي بجواز الخادمة بثلاثة شروط: للضرورة في البيت تكون، فأن تكون المرأة مريضة أو لا تستطيع القيام بشؤون البيت شرط. الشرط الثاني أن تكون هذه الخادمة والشغالة مسلمة. الشرط الثالث أن لا يراها أجنبي في البيت لأنها أجنبية تتحجب في مكان خاص للضرورة الحاصلة، مع العلم أني أرى أنه لا خير فيهن ولا في استخدامهن ولا في إدخالهن البيوت، لكن صراحة أمام الضرورات التي يقول سبحانه وتعالى إلا ما اضطررتم إليه، اضطررتم إليه. أما المسيحية أو المسيحي فلا يجوز التعامل معه رجلا أو امرأة، لا في ورشة ولا في مؤسسة ولا في شركة ولا في تدريس ولا في هندسة ولا في أي منحة من مناحي الحياة. المسيحي واليهودي، ودلت على ذلك النصوص. وقد قال عمر، وقد كتب له أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن عندي كاتبا نصرانيا حذقا فطما، فهل أستكتبه؟ قال عمر: لا تستكتبه، لا نقربهم بعد أن بعدهم الله، ولا نودهم بعد أن غضبهم الله، ولا نكرمهم بعد أن أهانهم الله. يقول: ما رأيكم في مدرسة بنات دخلت فيها طالبة مسيحية؟ إن كان هذه الطالبة مطالبة ليست مدرسة، فأرى أنه لا بأس أن تدرس وتعلم ويعرض عليها الدين عل الله أن يهديها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على المسيحيين واليهود، وربما يكون من وسائل دعوتها أن تدعى. لكن وصية للقائمين على هذه المدرسة أن يلقنونها الدعوة، وأن يدعوها إلى الهداية، وأن يعرضوا لها الإسلام، وأن يذكروا لها الدين المسيحي الباطل المحرف حتى تعود إلى الله عز وجل وتعلن إسلامها. هذه من الطرق الطيبة إن شاء الله والنافعة. أيها الأخوة الكرام، أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتوب علينا. أسأله سبحانه وتعالى توبة نصوحا وسدادا وتوفيقا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.